أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني عشر من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عروقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. قال بعض السلف: والله لقد أنصافك من جعلك حسيبا على نفسك. يخرج له يوم القيامة كتاب منشور مفتوح لا يكلفه فشل، ويقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. وهذا هو آية العدل والإنصاف، أنه هو بنفسه يحاسب نفسه تنام على إيش؟ على ما في الكتاب. إذا المؤمن بالصحابة وأنه الناس يسوون على ما في الكتاب، إذا المؤمن بالصحابة وأنه الناس يسوون إما باليمين وإما بالشمال. وتأمل ما في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرءوا كتابي، يريه النعم مستقيا به متحدثا بنعمة الله عليه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى أنه هو لم يطلع عليه. ويطلع عليه الناس أو لا؟ لا، لا يطلع عليه الناس، لأنه خزي وعار والعياذ بالله. قال: ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. بالموازين جمع الميزان، والموازين ذكرت في الكتاب والسنة مرة بالجمع ومرة بالفرد. فقال الله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حديثتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. والجمع بينهما يسير جدا، وهو أن الموازين جمعت إما لكثرة ما يوزن بها، وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص، كل إنسان له ميزان، وإما باعتبار الأمم. وأما الإقرار فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس. ثم ما الذي يوزن؟ هل يوزن العمل او يوزن العامل او يوزن الصحابه؟ كل هذا ورد، وورد ما يدل على ان الذي يوزن العامل، وذلك فيما صح في قصه ابن مسعود رضي الله عنه انه خرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديده فجعلت تكفئه، وكانت ساقعه دقيقتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان مثل أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن العام. وربما يستدل له في قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، على أن في الآية معنى آخر، وهو أن لا نقيم لهم وزنا يعني ليس عندنا بشيء ولن يحتاجون شيئا. وأما أن الذي يوزن العمل ففي هذه الآية قال المؤلف: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. إذا الذي يوزن هو العمل. وقال رسول عليه الصلاة والسلام في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم: إنهما ثقيلتان في الميزان. فإذا كان يوزن العمل فإن فيه إشكال، وهو أن العمل معنى من المعاني وليس جسما يوزن، فكيف يكون؟ الجواب عن ذلك أن قال: إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أجسام، كما أنه تعالى يجعل الموت وهو معنى يجعل بصورة كرش وهو جسم، والله على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل هذه المعاني أجساما مشهودة مرئية. أما القول الثالث فأن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، وذلك في حديث صاحب البطاقة الذي يمد له سجلات عظيمة كبيرة فيها ذنوب، فإذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة ويوجد بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي وما هذه البطاقة بالنسبة لهذا السجلات؟ فيقال إنك لا تفهم. ثم توضع البطاقة في كفة وسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتدخل البطاقة. فهذا يدل على الذي يوزن ايش الصحابة. فكيف الجمع؟ لأن هذه أخطاء ليست كاملة حتى نقول يمكن أن ينسخ بعضها ببعض، هذه أخطاء. الجمع يقال أما بالنسبة للصحابة والأعمال نفسها فلا منافع، إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف، فإذا فقد العمل لزم من ذلك ثقل الصحيح. أما بالنسبة للآمن أنه هو الذي يوزن، فربما نقول إن هذا يقع لبعض الناس دون بعض، وهذه مسألة ترجع إلى مشيئة الله، ليس العقل فيها شخص بدأ. يقول فلا تظلم نفس من شيئا نفئ في سياق النفس فتعم اي شيء، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. مثقال الذره يضرب مثلا للقله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الارض شبرا. طيب ومن يعمل دون الذره؟ نعم يرى، ما دام جف والذره هنا لبيان القله فهو على سبيل المثال وليس على سبيل التحديد. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدين. وفي هذه الايات دليل على ان الميزان حسي وهو خلاف. وقالت المعتزلة إنه ليس حسيا، وليس هناك كفتان، وإنما المراد بالميزان إقامة العدل. فأنكروا ما جاء في القرآن الصريح وجاء في السنة الصريحة أيضا بناء على أنهم يتلقون العقائد من عقولهم، وكل شيء تقدم عقولهم فإنهم ينكرون. ولا شك أن هذا خلق، وأنهم يستلزم لوازم باطلة كتثبيت خبر الله وخبر رسوله وتخريجهما إلى معاني غريبة. إذن الميزان على ما نعتقد ميزان حس له كفتان، توزن فيه الأعمال أو صحة الأعمال أو العمال حسب ما جاء في المسلم. قال تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، هؤلاء الكفار تلفح وجوههم النار، وذكر الوجوه لأنها أشد ما يكون تأثرا، ولأنها إذا عذبت الوجوه كان ذلك أدل بالنسبة للإنسان. يقول ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثال، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا بيان كيف تكون الموازين. نقول أما من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا أدنى ما يثاب عليه المرء بالنسبة للحسنة، وإلا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن أدنى ما يكون أن له عشرة أمثالها. وعلم من قوله تعالى من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة أنه لو كان هناك ما يطلب الحسنات فإنها لا تنفع، مثل أن يرتد الإنسان والعياذ بالله فإنها لا تنفع الحسنات ولو فعلها في الدنيا، لأن الله قال من جاء، فلا بد أن تكون الحسنات واصلة إلى الإنسان يوم القيامة. وكذلك أيضا من جاء بالسيئة فالإنسان قد يعمل السيئة ثم إيش يكون منها فلا يكون عذابا. ثلاث ملائكة الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أبو محمد العرش. لا لازم في ورق من محمد العرش، وأما تبريره ميكائيل فلا يجوز. نعم. الله يحفظ بعض الناس من الصحابة ونفخ في الصور يدفع العرش وعطيه الأمر لأنه لم يكن لكم الصور. نعم. لكم تشكلون الشارع. هم قالوا إنها نفخة فزع، لأنه ذكر ويوم ينفخ الصور ففزع من في السماء ونفخ الطعم ونفخ البعث. لكن الآية التي في الزمر تبدو على أنها نقصان فقط، وكذلك حديث أبي هريرة. نعم. ربما لكن مثل حنيفة ما في هذا الكلام، إلا أن المقصود الصحيح هو الذي رجع، وهذا لا ينافي وجه العمل، لا تستفيد، لأنه قد يحصل العمل الشق الصحيح الذي تقل عنه، لكن الشاهد في نفس العامل وكون الجلود العامل وعمله الصحيح في عمله يجيبه. نعم. هذا كلام ما هو الظاهر، لا، لأن الموازين تختلف باختلاف الموضوع، فجمع هذا اختلاف الموضوع، هناك فرائض ونوافل وهناك فرائض آخر، يعني تعارف الإسلام بفرائض دون ذلك. نعم. لا فقد رجل يعني صار مستحقا للعذاب، وفينا يعذبون لأنه قال في القرآن وكان يمنع الكافرين عافيا، وقال على الكافرين غير يسير، فمفهوم على غيرهم يسير لا شك فيها. ومن الموقف لو ناقشت الله سبحانه وتعالى وذكر لك نعمة واحدة من نعمه سهلت، بل لو ناقشتك على شكر النعمة قال إن توفيقة للشكر نعمة يحتاج إلى شكر. المناقشة من نفس الشوق، يعني تعمق في المراجعة وتعمق أيضا في المسائل. نعم. وهو نعم أفراد ما تتحدث أفراد ما تتحدث فلعل هذا الرجل إما أن يكون الذي إصراره بأنه لا إله إلا الله أن يصلي وتكون الصحارة من الأسجلات الكثيرة هذه فيها معاصي لكنها ليست كفر، وإذا لم تنكر الصلاة شفنا هذه النصوص على العموم وحديث الصلاة نصوصها على الكفر، لكن من ذاك من ذاك تخصيص لأنه حالة خاصة لأن الصلاة ما يتركها، وكذلك أيضا الله يوقف بالنار من لم يعمل خير الصلاة نقل من لم يصل، نقول من لم يعمل خيرا إلا الصلاة. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، لأن الله تعالى يخرج من النار أفضل من المؤمنين بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته. بسم الله الرحمن الرحيم.

يهمهم الله أن يذهبوا إلى الموت ويسألون أن يشفع لهم عند الله فيعترف لأنه فعل ما ليس له به علم، حيث قال ربي لنبي أهل، فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. وفي رواية أنه اعتذر أنه جاء على خوف ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يلهمون أن يأتوا إلى من؟ إلى إبراهيم ويذكرون مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله فيعتذر في أنه كذب ثلاث كذبات. وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام، لكنه تأول وورع، والتولية حقيقتها صدق وظاهرها كذب، لكن لكمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه وفى لكماله عليه الصلاة والسلام، رأى أن هذا يعني يوجب أن يخطئ أن يشفع عند الله عز وجل. يرهمون أن يأتوا إلى موت فيعترف بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ما هذا النفس؟ القط الذي قتله حين استغاثه الإسرائيلي عليه، وكان موسى قويا وكذا وقته واحده فقضى عليه لانه يعني قوي. طيب قوي يهمون ان يذهبوا يعني عيسى لا يعتبر بشيء، لكن يدل على من هو افضل منه وهو محمد عليه الصلاه والسلام، ويقول اذهبوا الى محمد، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي نفسي، فيأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الامر الذي وقع في الهام الله لهؤلاء الناس ليتبين به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، لان اربعه منهم يعتبرون بشيء من العيد والخدر، وهم آدم نوح إبراهيم نوح، والرابع لا يذكر الخطيئة، الخامس لا يذكر الخطيئة، ولكنه يعترف بأن من بأن في الساحة من هو أفضل، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشرع إلى الله عز وجل أن يخلص الناس مما هم فيه ويقضي بينهم، فيجيبه الله عز وجل ويقضي بين العباد. هذه الشفاعة تسمى عند العلماء إيه؟ الشفاعة العظمى، وهي لكل الناس مؤمنهم وكافرهم فرهم وفاسرهم، ولم يختلف فيها أحد من أهل القبلة، كل أهل القبلة مبتدعة وإن كلهم يؤمنون بها. قال ونؤمن بالشفاعة في من النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. هذه لثلاث أصناف، الأنبياء والمؤمنين ويشمل الصديقين والشهداء والصالحين، والثالث الملائكة. إذا هي عامة في من يشفع، في من دخل النار أن يخرج منها، وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنشد ذلك بعض الفضلاء في قوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين وهذه بعض. هذه تواترت الأحاديث، لكن أمرها طائفتان مبتدعتان وهما الخوارج والمعتد، بناء على أصلهم الفاسد، حيث قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعة. انتبه، مع أنهم هم من أهل القبلة ينتسبون للإسلام، لكنهم أنكروا هذه الشفاعة بناء على أصلهم الفاسد، وهو أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وإذا كان مخلد في النار

ومنها ما لفظه آنيته عدد نجوم السماء. فنأخذ بأي لفظين من أول كنجوم السماء ليشمل ذلك العدد والجزء. فآنيته مهيئة لامعة كبيرة لا تحصى كما أن نجوم السماء لا تحصى، ولكنها ليست كنجوم السماء بالحجم، لكن في منظر الناس نجوم السماء حسنة، نجوم السماء مضيئة، نجوم السماء كثيرة. فنجوم السماء حسنا وكثرة، طيب من أين يستمد هذا الحوض؟ يستمد من الكوثر، وهو النهر العظيم الكثير الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ينطلق منه ميزابان يصبان في هذا الحوض. يعني أهل الجنة اللهم اجعلنا وإياكم منهم يذوقونها قبل دخوله بواسطة هذا الحوض، لأن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة. من يرده؟ قال يرده المؤمنون من أمته، من أمته خاصة. وهل لبقية الأنبياء أحوار؟ ورد السني لأنهم أحوارا لكل نبي حوض، لكن المعلوم أن الحوض الكبير الواقع الأعظم هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمته أكثر الأمم، هم ثلثا أهل الجنة أي 80 في 120، فهم أكثر الناس، فحوضهم أعظم الحياض وأوسعها وأكبرها. يردهم من أمته وسهولة ورودهم عليه كسهولة ورودهم على شرع الجد جزاء وفاق. من كان وروده على سنة الرسول وسعه سهلا وينقاد للشرع ويطبقه ما استطاع، فسيكون وروده لهذا الحوض سهلا ويسر، والعكس بالعكس. من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، مع أن الناس يجدون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون ينظرون إليه، فإذا شربوا منه فلا ظمأ لا في عرصات القيامة، ومن المعلوم أيضا ولا في الجنة. إذا نؤمن بهذا الحق، السؤال هل هو حسي أو معنوي؟ حسي لا شك، له آنية ماء طعم وشمس، ونؤمن كذلك بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبر ثم كماد المزيح ثم كماد الطير وشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف وفي حالة صراط كلامه معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمحبوس الناجل ومفرزة في النار، نسأل الله العافية. إيه؟ محبوس الخاص. إيه؟ مأمورة تأخذ من أمرت به، فمحبوس الناجل ومكردة. لا لا مكردة مكردة مكردة. طيب يقول نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يعني ينصب صراط على متن جهنم، يعني فوق ظهره. وهذا الصراط اختلف العلماء فيه، هل هو صراط على ظاهر أي طريق يمر الناس به بدليل ان على حافتيه كلاليب وانه كشوك الثعبان كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام وانه تحضره مذله، وكل هذا يدل على انه يعني طريق حسي واضح، او انه اتاكم من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس يمرون عليه على هذا الطريق الذي هو كالشعر أدق من الشعر. في هذا خلاف بين علماء السنة، منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول، وليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين. فمعتقدون في ذلك أن نقول الله أعلم، لكن يؤمن بهذا الصراط. يمر الناس به على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم في الدنيا. المسارع في الخيرات يكون سريعا فيه، والبطيء في الخيرات يكون بطيئا فيه. يقول فيمر أولهم كالبرق، أسرع ما يكون كالبرق هو الفرق فيما نشاهد، ثم كمنازل الريح، كمنازل الريح أي مروره. ولا شك أن الريح في ذلك الوقت أسرع ما يكون تصورا، لكن في الوقت الحاضر يوجد ما هو أسرع، ما هو أسرع. طيب، ثم كمنازل الطير وشد الرجال، يعني وأشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، صلوات الله وسلامه عليه. قائم عليه، هل هو في أسفل أو في أعلى؟ الله أعلم. المهم أنه قائم عليه يدعو الله يقول يا رب سلم يا رب سلم، مما يدل على عظمة الأمر، لأن الصراط زلة خطر عظيم. ما الذي تحتك لو فقط النار؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. ليس الأمر بالهين، ولهذا خاتم الرسل وإمام المتقين وإمام الموقنين يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد. فيأتي من يبحث زحفا، ما لا يستطيع القيام على قدمه، لأن عمله إيش؟ لا يحمله على أن يقوم. وعلى حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمر فيها. الكلاليب معروف، فوق الصراط كلاليب تؤمر أن تأخذ فلان حين مروره تطيح الماء. ولهذا قال فمخدوش ناجم، مخدوش مين؟ من هذه الكلاليب، ومكردس للماء. أعوذ بالله من ذلك. ثم المكرس في النار إنما هو من عصاة المؤمنين لا يخلد فيها، لأن الكافرين لا يمرون على هذا الصراط أصلا ولا يمتحنون به، لأن مأواهم النار تعرض يؤتى بها مع حجارة 70,000 دينار، كل دينار يجره 70,000 ملك قبل الصراط، ويذهب أهل النار إلى النار والعياذ بالله. أما العصاة فهم الذين العصاة وغير العصاة من المؤمنين يمرون بهذا الصراط. المكرس في النار لا يخلد فيها. ثم هل يلقى في النار التي هي النار نار الكافرين أو في نار أخرى؟ في هذا قولان في السلام، منهم من قال إنه مكردس في نار جهنم الذي نار الكافرين، لكن أعضاء الصدور لا تأكلها النار، حرم الله على النار أن تأكل أعضاء الصدور، يعني إيش؟ الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. لكن بعض العلماء يقول هي نار ليست كالنار الأنف، وهي نار هي التي تبنى، وأما النار التي هي النار الأم فلا تبنى. وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في رواية أن النار التي تبنى هي نار المعذبين بذنوبهم فقط، لا نار الكافرين. نار الكافرين لا تبنى، وأشد عذابا من هذه النار وأشد حرارة. هذا قول بعض العلماء. والقول الثاني أن هؤلاء الذين يكردثون في النار عند مرورهم أصفار يكردثون في نار جهنم. ولكن الله على كل شيء قدير، يمكن أن تكون نار جهنم لهؤلاء فردا وخلالا ولهؤلاء شديد الحرارة. إنما نحن نؤمن بأن هذا الصراط على جهنم وأن الناس يعبرون عليه وأن منهم من يكردث ويرقى في النار، وظاهر النص أنها النار التي للكافرين، لكن نلجأ أن تكون سلاما وبردا على غير الكافرين، والله على كل شيء قدير. والله نعم. هذا فيه قولان ذكرها ابن كثير وغيره من المفسرين، قيل ان المراد بالورود المرور على الصراط، وقيل المراد بالورود انهم يلقون فيها كل احد في النار، لكن المؤمن لا يذكر، والاول اقرب. نعم. نعم. الشفاعة التي كانت لأبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل ولم ترد، قبل التخفيف فيها فقط، ولهذا كان عليه كان في رحاف من النار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهوانهم عذابا، لكن يرى أنه أشد من أجل أن يقوى حزنه والعياذ بالله. فهذه شفاعة مقبولة من وجه غير مقبول من وجه، لكن يقال كيف نجيب عن قوله تعالى فما تبعهم شفاعة الشافعين؟ قلنا هذا ما نفعته عن نفع كان نفعته في تخفيف العذاب عنه. ثم هذا الرجل ليست شفاعته لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه دافع عن الإسلام وتبع الإسلام به. ومن رأى أو من قرأ السيرة حين بعث الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ما حصل من أبي طالب من المجاهدة العظيمة والدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى حكم عدل لا يضيع من دافع عن دينه حتى يسر له محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع له. لا هي شاعت حتى أشفاع، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشفعون في الله شيئا إلا شفعهم الله فيه حتى أشفع. نعم. ثالثا إما أن يكون هذا من باب التخصيص لفضل الأمة، ولكنها عامة كما جاء في الحديث على حديث الأخرى. هذا ليس المقام المحمود جلوسه مع الله على العرش، هذا غير صحيح، وهذا لا يثبت لأحد سوى رب العالمين. المراد بذلك أهل الردة، أهل الردة الذين ارتدوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا، هذا المراد. الرافضة يقول هذا أبو بكر عمر، لأن ما حدث بعده حيث اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، فيقال قاتلكم الله ما الذي أحدث بعده؟ ما أحدث في أمته إلا خير. نعم. في حال الاستضعاف لا هو قتل كافر في حال عدم قتله. نعم صحيح. يعني قاتل الكافر اللي بيني وبينه عهد او امان او ذمه يحرم قتله، لكن الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا امان ولا ذمه وهو حظ لنا لو تمكن منا لقتلنا. يعني القاتل الكافر اللي بيننا وبينه عهد او امان او ذمه يحرم قتله، لكن الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا امان ولا ذمه وهو حظ لنا لو تمكن منا لقتلنا فإننا نقتله اذا تمكن منه. هذا فعل حق القيام يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يطعنهم بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اكمل لنا نورا واغفر لنا ربنا انك ايش الله اذان نسيت بس واللي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يطعنهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النهار ذلك إلى أن قال يوم يقوم منافقون. هذا في عرصات القيامة، ولهذا قال ضرب بينهم بسوق والصراط ما في أقوال. نعم. هذه ما ذكرت في الإسلام، وهذه أشياء أيضا ما ذكرت. ذكرنا أهم شيء الشفاعة العظمى والشفاعة التي نحرها المعتزلة والخوارج. ارفع درجة الرماديين في قصة أبي سلمة، هذا الشفاعة الشفاعة له بأن يرفع له درجة. انتهى الوقت. إنا أعتدنا لقائه شرا شرق منه شرابه ليستغيث لقاء بلاد قلبه مثل الوجوه مثل الشراب وساءت والسفر وهذا من كل كائن حي ولم يكن لا أبدا الآلهين ومن يكن في الله ونعم الصالحة يكون كالحجين تشهد البيتاء الصالحين فيها أبدا قد أكثر الله له نصرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم استعمارا خالدين فيها أبدا لا يجدون رجلا ولا نصيرا يوم تقدم أيديهم في النار وتقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. مما يؤمن به أهل السنة والجماعة الشفاعة، وسبق الكلام على بعضها، وبينا أن من الشفاعة ما ينكره أهل البدع، وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. أنكر هذا المعتزلة والخوارج، لأن كلتا الطائفتين تقول

لكن ماذا؟ كان في رحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذابا، ما يرى أن غيره مثله ولا أن غيره أهوى منه، لأنه لو رأى أن غيره مثله لهان عليه الأمر. ليس كذلك؟ لأن الإنسان إذا شاركه غيره في المأساة أو صار أعظم منه إيش؟ خفت عليه وهان عليه. ولهذا يقول عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب تشتركون، لا ينفع ولا يتسلى بعضكم ببعض. وقالت الخنسة: ترجع أخاها صخرا لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبقون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتعلم. وفي جماعة أبو طالب أهون عن النار عذابا مع هذا العذاب العظيم والعياذ بالله، نعلان من نار يغلي منهما دماغه أعلى ما في جسده، فما بالك بما دونه مما قرب من النعلين اللذين من النار أشد وأشد. وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا. أفهمكم؟ هذه الشفاعة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يشفع بأي إنسان كافر مهما كان، حتى لو فرضنا أن كافرا من الناس دافع عن الإسلام اليوم وصار مع المسلمين على أعدائه، ما أحد يشفع، لأن هذه خاصة في خاص، خاصة في خاص لخاص، خاصة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، لخاص أبي طالب، حتى الرسول ما شاء لأحد غير أبي طالب، في خاص وهو أبو طالب، ما يمكن أن يشفع لأحد ولو دافع عن الإنسان أعظم مدافع إلا هذا الرجل. طيب، يقول: ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم الذي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين. نؤمن بالجنة وهي الدار التي أعدها الله للمؤمنين المتقين، أعدها الله، فهي الآن موجودة. قال الله تعالى: أعدت للمتقين، أعدت أي هيئة الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام دخلها ورأى فيها قصر يعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع فيها فشد بلال رضي الله عنه، ورأى فيها من النعيم ما رأى، فهي موجودة الآن. أعدها الله للمؤمنين المتقين، للمؤمنين هذا ما يتعلق بالقلوب، المتقين ما يتعلق بالجوارح. فيها من النعيم ما لا علم هو ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما روي في الدنيا مثل نعيم الآخر، ولا سمع بمثله من حسن الأصوات والكلام الطيب، تحيه فيها لله، لا ليس فيها له ولا تأثير إلا قيلا كلام السلام، ما حسن مثل هذا النعيم ولا خطر على قلب بشر، الله ما يمكن يخطر على قلبه هذا النعيم. كل ما نرى من النعيم في الدنيا فهو جزء لا ينسى إلا إذا نسبت الثغرة للشر، لا ينسى بالنسبة ليش؟ للنعيم الآخر، لا يمكن أن ينسب إليه. لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس نفس النفر في سياق النفس، أي نفس لا تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين أقر الله عيونه وعينكم بذلك، لا يمكن أبدا أن تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء عظيم في عمل النسيء. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي النار، هذه هي الجنة. ولا ينبغي أن نقول الجنة هي البستان كثير الأشجار الذي يغطى أرضه بالزروع وهواؤه بأغصان الأشجار، هذا لا ينبغي أن نقول، لأنك لو قلته لهانت هذا النعيم، أنا قلت هذا الجنة أفضل البستان، ما شاء الله فيه كل شيء، حتى لو فرض ان الجنة في الأرض العربية هكذا معناها، لكن جنة الآخرة ليست كذلك، أعظم وأعظم بكثير. وإذا شئتم الغرب فرجعوا إلى ما أولد في هذا. وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها فضلت على نار الدنيا كلها ب69 جسم، أضف إليها 78. نار الدنيا كلها هي نار الحطب أو نار الغاز أو نار الجاز، كل نار الدنيا على أعظم ما فيها هذه فضلت عليها ب69 جسم. من يتصور هذه النار؟ نسأل الله تعالى. نعم، يقول: فيها من العذاب والنكال ما لا يقدر على الباب. قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اذا نضجت وصارت كافحه في النار بدلت بجلود اخرى جديده في الحال ليذوقوا العذاب. كلما ارادوا ان يخرجوا منها واقبلوا على شاطئ السلامه اعيدوا فيها. وصار هذا أعظم في العذاب أو لا؟ كيف أعلم يا جماعة؟ لأنهم لو بقوا مستقبلين أجلسوا وانتهى أكثر عنه، لكن إذا أعلوا حتى يقول خرجنا خرجنا ثم أعيدوا وأركضوا فيها صار هذا أعظم العياذ بالله، أعظم. وهكذا أبد العابدين. واستمع لها إلى القرآن الكريم في آية في بعض المواضع: إنا أعتدنا للظالمين نارا. أي ظلمات؟ ظلمات الكفر، لقول الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. لا مطلق الظلم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هو عبارة عن ما يكون عند مس الباب، يعني معنى أن العذاب محيط بهم كل جانب، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباده الصغير. يقول: وإن يستغيث ولا بد أن يستغيث، لأنهم يجدون من العطش ما لا يحضر عنه. وإذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يسلوه. المهل الثلاثي الزيع الذي يكون فوقه من عساقه، يعني انه كريه المنظر وكريه الرائحه، كالمهل يشوي المؤمن قبل ان يصل الى الفم. بمجرد ما يقربه هذا الظالم الى وجهه يشوي وجهه، ساقط وجهه والعياذ بالله شيئا. إذا سقوا ماء حميما فقطع عنها الوجوه تساقط من لأنها شواهد الأنعاس تقطع. ومع ذلك أحيانا يصب من فوق رؤوسهم الحميم فيشمون الحميم في بطونهم ويصب من فوق رؤوسهم يسقط به ما في بطونهم وجيوشهم. سبحان الله، هنا سقوا ما فيهم فقطع معهم لأنه دخل إلى هنا يصب من فوق الرؤوس، ولكنه لا يقطع الأمعاء ولكنه يسهرها، يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من الحديث. تعالى الله وإياكم. يقول: بئس الشراب وساءت مرتفعا. صدق الله، إنه بئس الشراب. وقال: وهما موجود الآن يؤخذ من قوله تعالى: عزة المتقين، وفي النار عزة الكافرين. ومن السنة الظاهرة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دليل ذلك ومن يؤمن أعنعه ولن تفنيا أبدا الآبدين. قال: دليل ذلك ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له. هذا الشاهد فيه قوله أبدا، وهذا صحيح في التأبيد. وقال في النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الشاهد قوله أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليت، ولكن التمني راس مال المسلمين. هذا التمني ينفعهم لو كان ذلك في وقت الإمكان، أما الآن فلا. إذا انتقل من الدنيا، وعند انتقال من الدنيا لا ينفع الندم. فرعون حين كفر القرار ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وانظر الذل والعار والخزي على هذا الحديث الذي كان متكبرا على بني إسرائيل، كيف صرح الآن بأنه متبع له بقوله آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لم يقل آمنت بالله ولا برب العالمين رب موسى وهارون كما قالوا السحرة، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فكأنه الآن يقول أنا تبع لهم فأذل في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله، لكنه لم ينفع. هؤلاء يقولون يا ليت أطعنا الله وأطعنا الرسول، ولكن لا يمكن. ويقول أيضا إذا وقف على النار يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يقولون من قبل ولو ردوا لعادنا من يفعل وإنهم لكارثة. يقول عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله. وتأبيد النار كتأبيد الجنة سواء. يجب علينا أن نعتقد عقيدة دل عليها كتاب ربنا وسنة ربنا بأن النار مؤبدة، ولا يهمنا من قال بخلاف ذلك، بل من قال بخلاف ذلك نرى أنه أخطأ. فإن كان مبنيا على عقيدة وأساس وقاعدة كما يقوله من يقول بأنها بمنهج تسلسل الحوادث كالجهمية وغيره فهو ضال. ومن قالها عن حسن قصد نحن نعلم أنه حسن القصد فهو مخطئ، ولا نعلم حسبه أنه ضال، لأن كل من خالف الحق فهو ضال لا في العقيدة ولا في غيره. ولهذا لما قيل لابن عباس في قصة أبي موسى الأشعري حين أفتى في مسألة فرضية، قال ابن مسعود رضي الله عنه في قصة مع أبي موسى والضلالة إذا وما أنا من المهتدين، لأن أبا موسى قال للسائل فأت ابن مسعود فسيوافقنا على ذلك. فعلى كل حال من خالف في هذا أعني في أبدية النار، فإن كان مبنيا على عقيدة وعلى منهج وعلى قاعدة فهو لا شك أنه ضال ومبتدع، ومن كان عن حسن نية واجتهاد فهو مبتدع. نعم، سواء كان ابن تيمية أو ابن القيم أو غيره. نحن لا يهمنا في ذلك، يهمنا الحق الذي جاء به الذي قال به الرجال. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. نقف على هذا لأنه أعلم الساعة. نعم. هذا هو لما قال ما دام في السماوات والأرض، يفهم الفاهم أنهم خالدون فيها مدة دوام السماوات والأرض فقط، وبعد ذلك تفنى أو يخرج منها. فقال عطاء قيمة. فقوله إلا ما شاء ربك أي من الزمن، من الزمن. وهذا التوحيد لا أشكال فيه أبدا ولا يلزم. بس يبقى عندنا في أهل النار قال خالد إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، أيضا لا إشكال فيه، لأن الجنة فضل فقال فيها عطاء غير مسبوق، والنار عدل فقال إن ربك فعال لما يريد، يعني كان يقول لا اعتراض لأن الله يفعل ما يريد. نعم. بالنسبة إيش؟ نعم. يوجد بعض الناس خاصة بعض الشباب الذين يقدمون في القراءة لا يتعلق بعطر في عور العين. نعم. مثل ما ذكره من الحي والسنونية والشقائق مما قد يمكنه في الوجه، ولكن مع ذلك إذا يقولون نحن نتصبر في جهاد، فهل هذا له وجه أم أنهم ينصحون في هذا الكلام؟ ما أرى لماذا أيضا لا يسمح النار الوعيد؟ الناس الآن هم إلى ذكر الوعيد أحوج منهم إلى ذكر الوعيد الآن. لماذا؟ لأن غالب الناس فتنة الدنيا فيحتاج إلى فارق. الناس ليس مؤمنين الآن حتى الناس كلهم الأشياء التي تحثهم على التقدم. الناس الآن مفجرين إلا إن شاء الله. فلهذا نرى أن الإنسان إذا أراد أن يرجح أحد الجانبين على الآخر الصغير والكبير، نرى في الوقت الحاضر أن يقدم الصغير. على أن أنا لا أفعل هذا، لكن أقول إذا كان وله والذي ينبغي أن نسلك طريقة الصغار ترغيب وترهيب. أما ذلك ما ذكر ابن القيم رحمه الله في وقت الصغير وتشبيه ما شبه وقال وإذا انحدر فرأيت أمرا هائلا، هذه ما يعني ما عند أنفقاء الجانب خصوصا عند الشباب. نعم. بارك الله فيكم. بعض أهل المعرفة في قول بعض أهل العلم أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك أي مدة دوامه قبل دخوله. ما هو راح. يعني تأمل الأقوال أحسن ما وجدت من أهل العلم ومن ذكرته. نعم. ايه ماذا ايه؟ ايه؟ ايه؟ اي معناها انه لما قال ما جاءت انها وجه الارض قد يفهم الانسان انها مخالفه فيها بمقدارها للمخلوق. فقال عز وجل عطاء قد مسلم، ثم ان رب العالمين ايضا تفعل ما يظن الظان ان هذا فيه شيء من الظلم او ما الى ذلك، فقال ان رب العالمين ايضا. ايش اي هذا وش المشكله حتى نشوف الواقع بين الواقع قال ان فيها ما جاءت السماوات والارض الا ما شاء الله الا شاء الله. يعني كيف استثنى هذا جاء؟ نقول جاء لان الانسان قد يفهم من قوله ما قال ان فيها مده دوام السماء ما دام السماوات والارض ما مصدريه فيه والتقيل كلام مدة دوام السماء والأرض. مدة دوام السماء والأرض يناسب أنها 100,000 مليون سنة مثلا. إذا جاءت الآية هكذا ما دام السماء والأرض أي مدة دوام السماء والأرض، يفهم منها الإنسان أنه خائف فيها مثلا كم 100,000 مليون نشاء قدرناها وبعد ذلك تنتهي إما بإخراجهم أو بثنائهم. عرفت؟ فلما قال إلا ما شاء ربك يعني إلا مدة زائدة على ذلك شاء الله. واضح؟ هذا أقرب الأشياء، لأن هذا تحدث عن المستقبل يقول عن الماضي. يعني بعض الناس قال إلا ما شاء ربك أي أن مدة جوابهم في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة ما دخلوها حتى الآن. يقول هذا لا غير صحيح، لأنه يتحدث عن شيء مستقبل لا عن شيء ماضي. خلاص انتهى. أتفهم يا زحنين؟ اسمك عبد الحميد؟ أحمد. إن شاء الله فاهم؟ أي أنا من رأيي إلى كما تفهم من لبيت، يعني لو تقرب مع أخوان قريبين بعد اليوم ربما يكون أجد فاهم إن شاء الله. كل الإنسان اللي عنده صعوبة فهم أقترح عليه أن يتقدم، أقترح أن يتقدم. والذي عنده فهم جيد بالعكس نعم لا لا شرع يحصل الذي نازل. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر مالك رحمه الله عن دخول السنه والجماعه الايمان بان الجنه والنار حق وانهما موجودتان الان وانهما لا تثنيان ابدا وذكر الادله بذلك ذكر الشهاده لاحد بالجنه او بالنار. هل نشهد لانسان انه من اهل الجنه او انه من اهل النار؟ ما يقول الشهاده بالجنه أو بالنار لا تكون إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءه القرآن. قال ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة في العين أو في الوقت. نعم يعني الشهادة قد تكون في العين يعني نشهد لرجل بعينه أنه في الجنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى الشهادة بالعين أنذرتكم نارا شرطا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأبقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فإنها بإجماع المفسرين كلهم أو جلتهم أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وسيجنبها الأبقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرى. وربما يقال إن من جلاء ذلك قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. فإنه بإجماع المسلمين أن المراد بصاحبه هنا من الله وصاحب الرسول الذي لا يفارقه في الشدة والرخاء هو أحق الناس بأن يشهد له بالجنة. لكن الشهادة لأن في الوقت فمن الشهادة بالعين الشهادة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أنا قلت لكم قبل قليل في أبي بكر لأقيم الدليل على شهادة القرآن له بالجنة. أما السنة فأمر الله ما في أشكال لكن الكلام هل شهد له القرآن بذلك أو لا. يقول الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحن ممن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل من العشرة المبشرون بالجنة ثابت من حيث بن شماء رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكاشف بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة سعد بن معاذ شهد له الرسول بالجنة إلى المهم أنهم كثيرون. الذين علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يشهد لهم بأعلاه. نقول يجب أو نقول يجوز يجب تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة الوقت الشهادة لكل مؤمن أو تقي. كل مؤمن نشهد له بالجنة كل تقي نشهد له بالجنة. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين فكل متقي فهو بالجنة. لكن هل نشهد لفلان الذي رأيناه في ظهر حاله متقيا نشهد أنه من أهل الجنة؟ لا. لكن نقول لا مرجوح أن يكون من أهل الجنة. أما أن نشهد له فلا. لأن الرجل قد يعمل في عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الرجل لا يعمل في عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار. سبب هذا الحديث أن رجلا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة وكان شجاع مقداما لا يدع للعدو شاذة ولا فاتح إلا قضى عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم إنه من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة وخاف وقال في أنفسهم كيف يقول هذا الرجل نهي النار؟ إذن أين نقول نعم؟ فقال أحد الصحابة: والله لألزمن. إيش معنى ألزمنه؟ يعني أتابعه وأولاده. فكان النهاية أنه أصيب بالسهم هذا الرجل الشجاع، وتعرفون أن الرجل الشجاع إذا أصيب صار ذلك عنده عظيما كبيرا، وأظن ذلك عليه فجد، فأخذ بسيفه فاستله ثم وضعه على صدره واتكع عليه حتى خرج من ظهره وعليه فقتل نفسه. فأصبح الرجل غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال لي الرسول قال بما ويعلم يشهد ابتلائك لكن ليبين الآية التي دلت على أنه رسول الله. قال: إن الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فعل كيف وكيف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل سيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للنار وهو من أهل النار. أسأل الله عز وجل أن يقول لي. المسألة خطيرة، المسألة خطيرة، ولكن أرشد أن الله لن يقتل عبده مخلصا أبدا. متى كان الإنسان مخلصا من شر لمراته فلن يقتله، لأن الله أكرم من أن يقتل عبده مؤمن. وإذا كان الله يقول: من تقرب إلي شكرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه ذراعا، لا يمكن أن يقتل. لكن قد يكون في القلب، أجارنا الله وإياكم وأعاننا وإياكم، قد يكون في القلب سريرة خبيثة باطلة ككراهة للحق أو لبعض الحق وحقد على المؤمنين وغل وما أشبه ذلك من الأمور التي تهوي به في المكان الصحيح والجميل. ولهذا أنا أكرر دائما، أكرر دائما أن يرتب الإنسان على تطهير القلب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. طهر القلب من الشرك والغل والحقد وكراهة ما أنزل الله، حتى ولو كان في أمر سهل لا تكره شيئا مما شرع الله أبدا، لأنه ربما يخطئ الإنسان أجارنا الله وإياكم بسوء خاتمة. نحن نقول بالنسبة للشهادة لا نشرب الجنة لرجل رأيناه متقيا ظاهرا، لكن نقول نرجو أنه من أهل الجنة. وكذلك أيضا الشهادة، لو أن رجلا قتل في صف المسلمين قتل الكفار وهو مجاهد، هل نشهد له بالشهادة؟ لا أبدا. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذه المسألة في قوله صحيح: باب لا يقال فلان شهيد. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فجعل العلم في ذلك إلى من؟ إلى الله عز وجل، لا إلى الظاهر، إلا جاء يوم القيامة وجعل حميض المجمل اليوم لم يجمع فيه لحميض. وذكر في الفتح حذرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد ولعله أن يكون فعل كذا وكذا، يعني غلط، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد. من مات عام ولا خاصة؟ عام. إذن قلت كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لا تقول فلان شهيد، لأنه قد يكون في قلبي لأنه يدافع عن حمية عصبية وما أشبه ذلك. لكن مع الأجل الشديد أن كلمة شهيد اليوم صارت رخيصة كما كانت شيخ. الآن كلمة شيخ رخيصة ولا لا؟ كم تباع؟ قال شيخ ولا ببلاش؟ بلا شيء. يعني يقال الإنسان اللي ما يعرف، كما قلنا في الليلة الماضية، ما يعرف هو من خسوره يقال شيخ. لكن الذي يجلس في مجلس كلهم على الله ثم يقوم يتكلم بكلام فصيح بين وعن شجاعة فيقول هذا الجهل بدل لا مغيبة، فيكون عندهم شيخ الشيوخ. وكذلك أيضا سهلت كلمة إمام. لو صدق الإنسان مختصر جاء مختصرا من أبسط ما يكون، وأقل ما يكون قالوا هذا إيمان. الإيمان لابد أن يكون جهلا عالما كبيرا مشبوعا ممكن الإنسان مؤلف يسمى إيمان. ولهذا لما اختلفت المسلمين هنا صارت الألخاص تشوش عندما تقرأ قياس صغير ألفه واحد وقال الإمام فلان وفلان ماذا يظن الإمام؟ أنه إمام من تبع العلماء. وهذا لا يجوز من أن يلقي النصر الإنسان بما لا يستحق، هذا فيه شيء ما كذب. طيب على كل حال الآن لا خسر كلمة شهيدة حتى يقال للإنسان إذا قتل نفسه منه شيء. الذين يضعون النسك الثراب في فتونهم ويموتون فيها يقال عند بعض الناس انه ايش؟ انه شهيد. ولهم نقول انه يعذب بما قتل به نفسه في نفسه، لكن لا نعلم نبرا الوهم هذا. لكن نقول كل انسان قتل نفسه فانه يعذب بما قتل به نفسه في جهنم. اما هذا الرجل لا نقول لهذا الرجل لان قد يحل ذلك متعود ظانا أن هذا حق، فهذا لا يعذبه الله عز وجل. أرأيت أن يعذب أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل مشركا بعد أن أدركه هاربا، فقال المشرك لا إله إلا الله فقتل متأولا ولا متأولا، يظن أنه قالها تعودا من القتل وخوفا منه. ونحن لو وقعتنا هذه لكنا نقول نظن كما ظننا إنسان أنه قال ذلك تعود من القتل، لكن نقول ربك. وقال جعل السبع عليها قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت حتى يكون هذا الذنب مما يغفر لي بالإساءة. فالمهم يا جماعة المهم أن الشهادة أمر مهم خطير جدا. إذا فعل الإنسان فعلة مؤمن تقي فقل أحسبه كذلك والله حكيم، وأرجو له التوفيق، أرجو له الجنة، أرجو له الثواب حتى بس. والحمد لله أنا أقول لكم هل يضره إذا لم يشهد له كأنه شهيد؟ لو كان شهيدا عند الله لا يضره. وهل ينفعه إذا شهدنا بأنه شهيد وليس شهيدا عند الله؟ لا. إذا ما فائدة أن نعذب أنفسنا بشيء محرم علينا لأجل إرضاء بعض الناس؟ نعم. قال ومن شهادة نعم ونشهد بالنار بكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة جاء بها لأنه تشهد بأي دليل؟ نعم ثبت الآلهة في القرآن. ثبت لدى أبي لهب وثب ما أغنانه ماله ومكتب فيصل نارا ذات العين. كذلك أيضا عمرو بن لحية الزجاج شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يجر أفقه يعني أنعاه في النار. نشهد له عمرو بن لحية الزجاج نشهد أنه في النار. وكذلك ما شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام عين في النار فإن شهد. وأما الوقت يقول نشهد لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. نقول كل كافر في النار، كل مشرك شركا أكبر فهو في النار، كل منافق فهو في النار. كذا عموما هذا عموما يوجد الآن وأثار كفر وأثار كفر يموتون، هل نشهد لهم بأنهم في النار؟ لا. يعني مثلا الرئيس له الذي يقول كذب ولا يسمع هل نشهد انه هنا؟ نعم نشهد ايه دعيني ليش يا جماعه نشهد الكفر؟ نعم تشهد طيب أنا أرى أن الاحتياط وبراءة الذمة أن لا نشهد، هذا احتياط. وإن كنا يعني ليس هذا ليس شهادتنا لهذه النار في التحرك منها كشهادتنا لكافر مؤمن لكن ما نعرف هذا ربما يهدى في المفاسد. لكن الإنسان ما فعل الكفر نشهد، يعني نشهد أنه إذا أقل أحد من هذا ما علم أنه أسلم، الشهادة للكفر بهذا قريبة، لكن مع هذا نقول الاختيار إيش؟ أن لا تشهد، فإن شهادتك له بالنار إن كان من أهلها لا لم تعرف، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادتك، هو من النار. لهذا نرى الشهادة بالنار لكافر على قلب حلال لا يحتمل احتمال أن يسلك، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما للسهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له في النار اختيارا للمعنى. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.